بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح كتاب التقريب للإمام النووي عند النوع الثالث وهو الضعيف. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث الضعيف، وهو ما لم يجتمع صفة الصحيح أو الحسن ويتفاوت طيب ضعفه. هذا تعريف وضعوا بين معكوفتين. قال لم يجمع صفة الصحيح، يعني شروط الصحيح ولا شروط الحسن، وأو هنا بمعنى الواو، يعني لم يجمع شروط الصحيح والحسن. طيب، هذا الضعيف قال تتفاوت، يتفاوت ضعفه مثل الصحيح، فالضعيف درجات ليس هو بدرجة واحدة. هذه مسألة. المسألة الثانية إن الضعيف حتى من حيث التسمية يختلف، فبعضه يطلق عليه ضعيف وبعضه له لقب خاص. تفضل. قال: وتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما. طيب، غيرهما مثل الموضوع المكذوب، الشاذ مخالف، ومثل المقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع وهكذا، والمعضل إلى آخره. أكمل يا شيخ، انتقل للنوع الرابع وهو المسند. تفضل. قال الخطيب، قال الخطيب البغدادي: هو عند أهل الحديث متصل. الخطيب البغدادي أكمل. هو عند أهل الحديث متصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. الآن ضع هذا بين معكوفتين. هو عند أهل الحديث قال ما اتصل، افتح المعكوفة قبلها، ما اتصل سنده. هذا التعريف الأول بالمناسبة، تعريف الخطيب البغدادي هذا الأول، هذا رقم واحد. ضع في الهامش واحد داخل المربع. ما اتصل سنده إلى منتهى. كيف منتهى؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الصحابي، ولا إلى التابعي؟ إلى مين؟ إلى النبي. لا، إلى منتهى، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا الكلام. مين؟ كلام النبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي كلام صحابي، تابعي كلام تابعي. إذن قوله متصل سنده إلى منتهى أصبح المسند عند الخطيب البغدادي يساوي المتصل. عندما نقول هذا الحديث متصل، إيش نقصد متصل؟ يعني متصل سنده. هل نفهم من كلمة متصل يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، متصل إلى من هو عنه. فإن كان هذا النص اللي عندنا كلام صحابي فهو متصل إلى صحابي، تابعي إلى تابعي. فكلمة المتصل تصدق على المرفوع والموقوف، على الصحابي يعني، والمقطوع على التابع فمن دونه. فهمت المسألة؟ فقوله الآن المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهى، صار المسند هنا يساوي المتصل. لكن قال أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يعني في الغالب يقولون مسند على متصل مرفوع، وأحيانا يقولونه في المتصل الموقوف أو المقطوع. التعريف الثاني تعريف ابن عبد البر رقم 2، اقرأ. وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا. طيب، ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين واكتبوا رقم 2 في الهامش. التعريف الثاني تعريف ابن عبد البر قال ما جاء عن النبي خاصة أصبح المسند عند ابن عبد البر يساوي المرفوع، عند الخطيب يساوي المتصل ما له علاقة بالرفع وغيره، وعند ابن عبد البر يساوي المرفوع ما له علاقة بالاتصال وغيره. فلو كان مرفوعا متصلا سيقول مسند، ولو كان مرفوعا منقطعا سيسميه مسند. واضح؟ وهناك بالنسبة للخطيب التعريف الأول إذا كان متصلا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا سيسميه مرسل مسند. طيب، التعريف الثالث وهو تعريف الحاكم. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. ضعوه بين معكوفتين. سار على تعريف الحاكم لابد من أمرين، لابد أن يجمع الرفع والاتصال، يعني كأنه جمع تعريفي الخطيب وابن عبد البر. فالمسند عند الحاكم وعند غير الحاكم هو ما جمع الاتصال والرفع، يقال له مسند. طيب ما كان مرفوعا فقط من غير اتصال مرفوع، ما كان متصلا فقط من غير رفع متصل، ما جمع الاثنين يقال له مسند. تفضل يا شيخ. قال النوع الخامس المتصل ويسمى بالموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان، يعني أو مقطوعا أيضا. إذن المتصل هو ما اتصل إسناده فقط مرفوعا كان أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على التابع أو من دون التابع. هذا التعريف اللي هو المتصل يساوي المسند عند من فيما سبق؟ عند من؟ عند الخطيب البغدادي. طيب انتقل إلى النوع السادس. النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا، وقيل هو ما أخبر به الصحابي. التعريف الأول ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يقع على غيره، لكن ما له علاقة المرفوع بالاتصال والانقطاع؟ يعني لو جاني حديث بإسناد منقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأقول مرفوع. طيب ولو جاني حديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأقول مرفوع. لو جاني حديث عن الصحابي ما راح أقول مرفوع، لأنه ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع هنا يساوي المسند هناك عند من؟ ابن عبد البر. عند ابن عبد البر. طيب لكن عند الحاكم هل سأقول لهذا المرفوع مسند؟ لا، إلا إذا اتصل. طيب وهل سأقول للمتصل اللي فات النوع اللي قبل الخامس هل سيسميه مسند؟ لا، إلا إذا رفع، إذا كان متصلا مرفوعا. طيب وقيل الخطيب، هذا قول للخطيب، أيوة، ما أخبر به. وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. طيب إيش الفرق بين الأول والثاني؟ الثاني قال ما أخبر به الصحابي، أكتب عندها أي غالبا أخبر الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعله أو قوله، هما بمعنى واحد. والظاهر أنه ذكر الصحابي في التعريف الثاني إنما هو على سبيل المثال، ما هو قيد مقصود، يعني إنه لأنه على هذا التعريف الثاني لو جاء الحديث مرسلا عن النبي ما يسمى مرفوع. فهمت الكلام؟ هذا ما هو مراد الظاهر. فالظاهر هنا أراده إنما هو مثال فقط. طيب انتقل إلى النوع السابع. تفضل. النوع السابع الموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. طيب ماذا قال الآن؟ الموقوف المروي عن الصحابة رضي الله عنه سواء من قولهم أو من فعلهم، يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، وما نسب إلى الصحابي موقوف، وما نسب إلى التابعي أو من دون التابعي مقطوع. طيب هذا التعريف ضعوا بين معكوفين. هل يمكن أن أقول موقوف وأريد به كلام التابعي ولا ما يجوز هذا؟ الجواب نعم، بشرط أن تقيده، تقول موقوف على سعيد بن المسيب أو على سعيد بن جبير أو على من دونه، موقوف على الزهري، موقوف على مالك. أما إذا قلت موقوف فقط انصرف إلى الصحابي. طيب ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. خلاص، الآن انتقل إلى تسمية أخرى اللي هو الأثر. كلمة الأثر تطلق على ماذا؟ اقرأ يا شيخ. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر. خلاص، يعني هذا الموقوف يسمونه الأثر، طيب هذا عند فقهاء خراسان ويسمون أيه والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل لحظة المرفوع الخبر، فإذا قالوا وجاء في الخبر يقصدون مرفوع، قالوا وجاء في الأثر يقصدون موقوف، فهمت علي؟ المحدثون على خلاف ذلك. طيب وعند المحدثين كله يسمى أثرا، يعني المرفوع والموقوف يسمونه أثر. انتقل إلى فروع، تفضل. هذه فروع. الفروع مهمة، ركزوا عليها. و أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا، هذه كنا نقول ضعوا عندها ألف أو نفعل كذا باء. إذا قال الصحابي كنا نقول أو كنا نفعل، إن لم يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، خلاص كلامه كنا نقول كنا نفعل ما. لكن إن قالوا كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعطى حكم الرفع. قال وإن أضافه يعني إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع أكتب عنده حكم. إذن انتبهوا، المرفوع اللي مر معنا هو المرفوع صريحا، لكن أحيانا الموقوف يعطى حكم الرفع فيقال له مرفوع حكما، مو صريح لكن حكما، وهذا مثاله. وقال الإمام الإسماعيلي، وقال الإمام الإسماعيلي موقوف وهو الصواب الأول، يعني قولان في المسألة. إذن عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى إذا قال الصحابي كنا نقول أو كنا نفعل ولم ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف. المسألة الثانية إذا نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه قولان، قول إنه له حكم الرفع ما دام كنتم تقولون أو تفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فأقركم فيعطى حكم الرفع. هذا القول الأول اللي قال عنه النووي هو الأصح. وهناك قول ثاني أنه لا يعطى حكم الرفع لاحتمال عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن قولهم في زمن النبي إشارة، كأنه فيه إشارة إلى أنه علم بذلك. طيب انتقل. قال وكذا قوله، يعني الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ألف، أو وهو فينا لا نرى بأس وهو فينا، أو بين أظهرنا هذا باء وجيم، أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، هذه ثلاثة صور أخرى ألف وباء وجيم، هذا كله فله كله مرفوع. قال فكله مرفوع. الآن المسألة الثانية هذه إيش يقول؟ كذلك مثل الأولى إذا قالوا ما كنا نرى بأس في حياته نسبه إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إلى الآن اجتمع لنا كم لفظ إذا أضيفت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعطى حكم الرفع، ما نقول مرفوع صريحا وإنما مرفوع حكما، وهذا مر معنا في النخبة وفي النزهة. ما هي العبارة الجملة الآن؟ كم لفظ عندنا؟ كم يبغى لها عادي يا أخواني؟ ثمانية. كنا نقول في زمن النبي، كنا نفعل في زمن أو في حياته، كنا لا نرى بأسا وهو فينا، كنا لا نرى بأسا في حياته، كنا لا نرى بأسا بين ظهورنا، كانوا يقولون في زمني وفي حياتي، يفعلون لا يرون بأسا. طيب قال ومن المرفوع أيضا، هذه عبارة جديدة، كان قول المغيرة، اقرأها يا شيخ. ومن المرفوع قول المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. طيب يعطى أيضا حكم الرفع، انتهينا من هذا. الآن ذكر تقريبا 8-9 ألفاظ. قال الثاني، الفرع الثاني، الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال بكذا، هذه أربعة ألفاظ رقموها، أو أمر بلال أن يشفع الأذان يعني، أو أمر فلان من الصحابة بكذا، هل هذا يعطى حكم الرفع؟ قال وما أشبهه. هل يعطى حكم الرفع ولا ما يعطى؟ معايا يا مشايخ؟ نعطي حكم الرفع ولا لا؟ طب فين الإشكال؟ فين نعطي حكم الرفع ليش؟ ما في زمن النبي، قال لأنه في أمر ونهي، والآمر والناهي للصحابة لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى. قال كله مرفوع، اكتب حكما على الصحيح الذي قاله الجمهور، هذا القول الأول واحد. والقول الثاني وقيل ليس بمرفوع، فهمت المسألة؟ معناه أن المسائل الأولى والمسألة الثانية كلها فيها الخلاف، لكن على الصحيح أنها تأخذ حكم الرفع. طيب قال كمل تفضل. ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السبب ليش هنا ما نقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إحنا ما بنينا حكم الرفع على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بنينا على قوله أمر فلان ونهي فلان، أمرنا ونهينا، والغالب أن الذي يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إلا إذا جاء في النص قرائن تدل على أنه أمر جاء من الخليفة ولا جاء من أحد الصحابة، هذا موضوع ثاني. لكن إذا أمروا في التعبد فهذا معناه أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما زلنا، أكمل يا شيخ. الفرع الثالث، نعم، إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه. حبة حبة يا شيخ، يرفعه أو ينميه. ينميه ما هي ينميه، ينميه اثنين، أو يبلغ به ثلاث، أو رواية هذه أربعة. يعني الصحابي قال هذا يرفعه، التابع يقول عن ابن عباس يرفعه، معناه مرفوع. عن ابن عباس ينميه، يبلغ به، عن ابن عباس رواية، كل ذلك يعطى حكم الرفع. وفي عبارات غيرها. كمل. كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار ترى ينميه الأعين. ضبطها السخاوي هكذا ينميه، بعضهم يضبطها ينميه. طيب أيوة أكمل. قال رواية تقاتلون قوما صغار الأعين، فكل إيه؟ هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. طيب انتهينا. لكن لو قال التابعي، لو التابعي هو الذي يعني تابع التابعي رواه عن التابعي، رواه مثلا عن سعيد بن المسيب وقال يرفعه، يصير مرسل، كأنه قال عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذا. وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. واضح هذه المسألة؟ طيب الآن انتقل إلى مسألة جديدة وهي تفسير الصحابي. هل تفسير الصحابي يعطى حكم الرفع ولا يدخله الاجتهاد فيكون هذا اجتهاد صحابي؟ يعني هل نقول هو موقوف؟ طبعا هو صريحا موقوف، لكن هل يعطى حكم الرفع نقول هو مرفوع ولا لا؟ فهمت المسألة؟ إيش رأيك أنت؟ طيب كم. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع، أولا من قال يقصد الآن به الحاكم، هو الذي قالها، قال تفسير الصحابي مرفوع، يعني ورد عن الحاكم أن يقول تفسير الصحابي مرفوع، ضعوا بين معكوفتين. طيب هذا القول ما رأيكم الآن؟ تفسير الصحابي مرفوع، هل هذا صحيح؟ طيب الصحابي ممكن يفسر الآية بلغة العرب، فكيف يصير مرفوع؟ إذن هذا الكلام ليس على إطلاق. قال المصنف فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية، هذا ألف، أو نحوه باء، نحوه أكتب عندها، مما لا مدخل للرأي فيه، يعني ما لا يقبل الاجتهاد. إذا فسر آية عن الآخرة أو عما سيأتي في الغيب، يعني فسر بأمر غيبي أو فسره بأمر لا يمكن أن يكون قاله باجتهاد. طيب أيه. قال فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف، وغيره موقوف. يعني تفسير الصحابي متى يكون له حكم الرفع؟ يكون مرفوع حكما، تكتب عنده حكما، إذا تعلق بسبب النزول أو تعلق بأمر ليس الاجتهاد فيه مجال، أما ما سوى ذلك فهو موقوف على الصحابي. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال النوع الثامن، الثامن المقطوع، المقطوع. طيب. وجمعه مقاطع ومقاطيع يجمع على هذا. طيب. وجمعه مقاطع ومقاطيع. أي. وهو الموقوف على التابعي. مساند ومسانيد. ما هو تعريف ضعوف بين معكوفات؟ وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. بس أقفل، لكن عند قولي على التابع أكتب أو من دونه، هو يصدق على التابعي صحيح، ومن دون التابعي يسمى مقطوع. انتهينا، هذا التعريف الأول، هو التعريف المشهور هذا، يعني إنه المقطوع هو كلام. إذن إذا تكلم الإنسان بكلام ونسبه للشافعي أو نسبه للزهري أو لابن المسيب أو نسبه ل غيره من هاوش، فأنا ذكرت الآن تابعين تابعين وتابع التابعين، فكلامهم كله يسمى مقطوع، كلها آثار مقطوعة ما هي موقوفة. لكن إذا جبنا الصحابي يصير موقوف، إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. كمل. قال واستعمله، قال واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. هذا استخدام قليل، إنه الشافعي أحيانا كان يقول مقطوع يريد منقطع، يعني إسناده غير متصل. طيب. النوع فضل. التاسع. التاسع. المرسل. المرسل. طيب يا مشايخ، إحنا مر معانا الآن، انتهينا من الكلام اللي فات، هذا كله يتعلق بإيش؟ أنواع الحديث من حيث منتهى، إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع، هذا منتهى. الآن دخل في أنواع الانقطاع. المنقطع عندنا مر معنا في النخبة وشرحها أن المنقطع إما انقطاع ظاهر أو خفي. الظاهر كم نوع؟ أربعة أنواع. النخبة حقيقة تضبط الفن هذا. ما هو هذه الأربعة أنواع؟ إما مرسل يكون انقطاع في آخر السند اللي فيه الصحابي، الجزء اللي فيه الصحابي، وإما معلق من أول السند اللي وجهة المصنف، يحذف واحد أو اثنين أو ثلاثة ويحذف الإسناد كله. ما بينهما إما منقطع أو معضل. منقطع سقط راوي واحد في موضع، أو راويان، يعني راوي في موضع أو في مواضع سقط في، أو في يعني اثنين لكن ليس على التوالي، نسميه منقطع في موضعين، وإذا واحد فقط نقول منقطع في موضع واحد. والمعضل ما سقط منه اثنان على التوالي، بشرط على التوالي، اثنان بس، اثنان فأكثر على التوالي، قد يكون ثلاثة قد يكون، لكن لو كان الاثنان فأكثر على التوالي من أول الإسناد سنسميه معلق. الآن الكلام في المرسل، وسيذكر الخلاف وأحكام كثيرة تتعلق بالمرسل، فيه توسع ليس مذكور في النزهة أو في النخبة. طيب تفضل. تعريف التابع المرسل. قال هو سيذكر الآن تعريفين للمرسل. تفضل. التعريف الأول، اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي كبير. افتح المعكوفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا. أغرق المعكوفة. الآن فين فتحت المعكوفة؟ قال رسول الله. يا شيخ قل لا إله إلا الله. لا إله. أن قول التابعي الكبير من هنا، قول التابعي الكبير قال رسول الله إلى يسمى مرسلا، أو فعله يسمى مرسلا، هو قبل يسمى مرسلا أو فعله، هذا هو المرسل. خلاص. يعني أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعله يسمى مرسل، أو فعله أغلق المعكوفة يسمى مرسل شرح. واضح الكلام؟ الآن هذا المرسل هنا، الآن إيش في إشكال التعريف هذا؟ واضح ولا مو واضح؟ تعريف واضح ولا في إشكال؟ لا في إشكال. الإشكال أنه قال التابع الكبير، وهذا يخرج التابع الصغير، معناه التابع الصغير منقطع مو مرسل. لكن قول التابع الكبير قال رسول الله، هذا متفق أنه مرسل. قول التابع الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مختلف فيه، والأكثر على أنه مرسل، لكن فيه النزاع. طيب قال المصنف فإن انقطع، فإن انقطع قبل التابعي واحد، وقف واحد أو أكثر، أو أكثر. استنى، إذا انقطع قبل التابعي، لا الصواب قبل الصحابي. إذا انقطع قبل الصحابي واحد أو أكثر، قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سقط قبله، يعني قبل مين؟ قبل الصحابي واحد أو قبل التابعي هنا، إن سقط قبل الصحابي واحد اللي هو التابعي فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. الآن قال فإن انقطع قبل التابعي، ركزوا معايا، قبل التابعي تابع التابعي، طب إذا سقط تابع التابعي يصير منقطع، كلام صحيح؟ وإذا سقط التابعي نفسه وش يصير؟ منقطع برضه. فلذلك إذا سقط التابعي أو من قبله، ولذلك لو قلنا بل الصحابي، لو قلنا قبل الصحابي هو الأصوب، وصوبه بعض كثير، صوبه من المحدثين قالوا لا الصواب قبل الصحابي مو قبل التابعي. إذا نحن نقول أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب لو سقط هذا التابعي وجاء تابع التابعي ما صار مرسل. قال فإن انقطع قبل التابعي بل الصحابي واحد أو أكثر، قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، قبله يعني قبل الصحابي، وإذا كان أكثر من واحد فيسمى معضل ومنقطع. طيب هذه تسمية. قالوا المشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب. انتبهوا، يقصد الآن في إطلاق المنقطع، المنقطع قلنا إذا سقط راوي، طيب والمعضل اثنان على التوالي، لكن نسميه معضل. هذا التفريق عند الأصوليين ما يفرقون، يقولون مرسل على المنقطع وعلى المعضل وعلى المعلق وعلى المرسل، كله يقولوا مرسل، فإطلاق المرسل على إيش؟ على الانقطاع. طيب قال وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة، يعني ليس في المعنى، اختلافهم إنه نسميه مرسل ولا نسميه منقطع ولا نسميه معضل، هذا اختلاف في المعنى ولا اختلاف في اللفظ؟ اختلاف في اللفظ، أما في المعنى انقطاع، المرسل منقطع والمنقطع منقطع والمعضل منقطع. أكمل الآن. أما التعريف الثاني، الآن افتحوا معكوفة للتعريف الثاني. قال قال وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين وغيره وغيره ظهر كده أيوة. وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره أيوة من صغار التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس أغلق المعكوف الآن. طب إذا كان إحنا مر معنا في التعريف الأول المرسل قول كبار التابعين، طب صغار التابعين واضح معايا يا مشايخ؟ قال إيش؟ فالمشهور قال فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، خلاص هذا القول الأول واحد. والقول الثاني وقيل ليس بمرسل بل منقطع، وخلاص خلاصة الكلام. التابع الكبير إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلاف أنه مرسل، التابع الصغير هو الذي محل خلاف، والصواب أن نقول هو مرسل أيضا، وأنه ما نخص المرسل برواية التابع الكبير، إنه الكبير أو الصغير. لكن لا شك أنه رواية المرسل يعني مراسيل كبار التابعين أقوى من مراسيل صغار التابعين. السبب كبار التابعين في الغالب لا يرون إلا عن الصحابة، صغارهم قد يرون عن تابعين آخرين. طيب مسألة، المسألة هذه باختصار، لو جانا في الإسناد حدثني فلان قال أخبرنا فلان عن رجل عن فلان، يعني كلها فيها أسماء إلا فيها إلا في موضع واحد قال عن رجل، هذا نسميه مبهم، يعني إذا كان في الإسناد راو مبهم ما ذكر اسمه، فهمت المسألة؟ هل هذا منقطع ولا مرسل؟ سؤالي واضح؟ طيب كم؟ مالك، شوفوا مالك عن نافع عن رجل عن ابن عمر، واضح؟ مالك عن رجل عن نافع عن ابن عمر، هذا نسميه منقطع ولا نسميه مرسل؟ إيش رأيكم؟ ولا نسميه اسم ثالث؟ لا، هو نسميه اسم ثالث. اقرأ الآن. قال: وأما إذا قيل فلان عن رجل عن فلان، عن رجل ضعها بين معكوفتين، أيوه، فقال الحاكم، فقال الحاكم: منقطع ليس مرسلا. منقطع واحد. طيب، وقال غيره، وقيل غيره مرسل، وقال غيره مرسل، هذا الثاني مرسل، هذا القول الثاني. زيد عندك، أضف: والأكثر، هذا الثالث، متصل في سنده مجهول. ما نقول لا مرسل ولا منقطع، هذا فيه راوي مبهم، في سنده مجهول أو في سنده مبهم. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم المرسل. هل حديث المرسل صحيح ولا ضعيف؟ تفضل يا شيخ. قال: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين. هذا القول الأول، واحد، ضعيف عند جماهير المحدثين. وكثير، أقرأ: والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. أيوة. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة: صحيح. هذا القول الثاني، أنه صحيح، لكن أكتبوا عندها لما قال صحيح، أكتبوا أي بقيود، مو صحيح مطلقا، بقيود، عندهم قيود، يقيدون أنه يكون يحترز، يكون لا يرسل عن غير الثقات وهكذا. طيب، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا، إذا صح المرسل الإسناد المرسل بمجيئه من طريق، يعني إذا جاء طريق آخر يقوي المرسل وكان الطريق الآخر مسند، يعني متصل. إيش يعني المسند؟ يلا مجانا مسند هناك، إيش هو المسند هنا الآن؟ المسند إيش يراد به؟ ردوا علي، إيش يراد به؟ المتصل المرفوع ولا المتصل فقط؟ متصل فقط شيخنا. إذا كان الكلام الآن عن حديث مرفوعي، متصل مرفوع، هو يريد الآن متصل. طيب، أو مرسلا، يعني أو زيه. طيب، أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا. قف، يقول إذا كان عندنا حديث مرسل، انتبه، حديث مرسل يعني ساقط فيه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سناد آخر يقويه متصل، ما عندنا مشكلة. طيب، جاء سناد آخر مرسل يقويه، هو مرسل وجاء آخر مرسل يقوي، يتقوى ولا ما يتقوى؟ ذكر قيد، ذكر قيدا، قال لازم يكون التابعي الأول شيوخه غير شيوخ التابعي الثاني. أما إذا كان التابع الأول والثاني يشتركان في الشيوخ، فمعناه يمكنهم أسقطوا تابعي ثالث، يمكن أسقطوا الشيخ واحد اللي أسقطوا، فصار أصبح الإسنادان يلتقيان في إسناد واحد، في مدار واحد. فلهذا قال نعم، أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا. هذا الترجيح الآن اللي ذكره هو اختيار الإمام الشافعي، لكن الشافعي عنده شروط أخرى غير هذا. هو يشترط أن يكون الحديث المرسل، شوفوا، يشترط كم؟ يشترط 7 شروط، 4 شروط في المرسل و3 شروط في المرسل. يشترط في المرسل التابعي هذا أن يكون من كبار التابعين، مو أي مرسل عند الشافعي يقبله، أولا يكون من كبار التابعين، وأن يكون معروف أنه لا يرسل إلا عن الثقات، ما يرسل عن الضعفاء، والثالث أن يكون ضابطا في حفظه، حافظ، ما يكون ضعيف الحفظ. هذه 3 شروط فيه: من كبار التابعين، لا يرسل عن الضعفاء، ضابطا لحديثه. أما إذا كان هو نفسه غير ضابط وضعيف في حفظه ما يصلح. ثلاثة، وأن يكون حديثه الذي أرسله تقوى بأحد أربعة أمور. الأول، مجيئه تقوى بإسناد آخر مسند، أو بإسناد آخر مرسل رجاله غير رجال المرسل الأول. اثنين، أو تقوى بقول صحابي أو بفتوى أكثر العلماء، يعني أن يؤيد هذا المرسل مسند آخر أو مرسل آخر بالقيد الذي ذكرناه، أو يقويه قول صحابي من الصحابة يؤيد هذا المرسل، أو فتوى أكثر العلماء تؤيد هذا المرسل يتقوى، يعني يتقوى بهذه الشروط. أكمل يا شيخ. قال: وتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح. منهما اللي صحيحان، يعني المرسل وما عضده. طيب يقول تبين أنهم صحيحان، أيوه، لو عارضهما صحيح من طريق واحدة، أيوه، رجحناهما عليه بتعدد الطرق. رجحنا بتعدد الطرق عليه، طبعا متى؟ إذا تعذر الجمع، إنه دائما إذا حصل تعارض أول طريقة نلجأ له هو الجمع بين الطرق. هذا كله في غير مرسل الصحابي، هكذا قال. قال هذا كله في غير مرسل الصحابي. كيف يعني؟ قال يعني مرسل الصحابي يختلف. طب إيش اللي يختلف في مرسل الصحابي؟ أول شيء، ما هو مرسل الصحابي؟ أن يروي الصحابي حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه ممن؟ في الغالب سمعه من صحابي آخر. طيب الصحابي الآخر من هو؟ مجهول. هل تضر جهالة الصحابي؟ لا ما تضر. إذن مراسيل الصحابة صحيحة. طيب حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، من أين أتى بهذه حكى واقعة أو حادثة، من فين جابها؟ هو لم يشهدها، احتمال سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال سمعها من صحابي آخر، هذا مرسل الصحابي. قال هذا كله في غير مرسل الصحابي اللي هو الحكم عليه بالضعف، أما مرسله فمحكوم بصحته، هذا القول الأول على المذهب الصحيح وهو قول الجمهور. وقيل أنه كمرسل غيره، هذا القول الثاني، إلا أن يبين الرواية عن الصحابي، وهذا القول الثاني فيه ضعف. طيب نكمل المنقطع، تفضل. قال: النوع العاشر المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين. افتح الآن المعكوفة. أن المنقطع، أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. أغلق المعكوفة، هذا التعريف الأول. طيب، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل وما اختل فيه لرجل. أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي، أيوة، عن الصحابي كمالك عن ابن عمر بإسقاط نافع. طيب، وقيل وما اختل فيه، قيل هذا تعريف ثاني، افتح المعكوفة، هو ما اختل، ما اختل فيه، لا منه، منه ما اختل منه لرجل، رجل قبل التابعي، ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا. الصواب أن يقال قبل الصحابي، ما اختل منه رجل قبل الصحابي محذوفا كان أو مبهما كرجل، يعني أن يكون الخلل قبل الصحابي، كان يسقط التابعي أو قبل من قبل التابعي أو من قبله كذلك، أو يكون مبهم. واضح المسألة؟ يقول هذا المنقطع، التعريفان متقاربان. طيب وقيل. الأول يقول ما لم يتصل إسناده على أي صورة، الثاني يقول لا هذا خاص، يعني المنقطع ما سوى المرسل ما يدخل، وأدخل فيه المبهم، وإحنا قلنا إنه المبهم الصحيح أن يقال متصل في إسناده مجهول أو مبهم. طيب في تعريف ثالث، التعريف الثالث قال إيش؟ وقيل، وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا. هذا التعريف الثالث، أو فعلا أغلق المعكوفة، وهذا غريب ضعيف. الآن هنا هذا التعريف الثالث، إطلاق المنقطع على ماذا؟ على ايش يا اخواني؟ على المرفوع ولا المقطوع ولا الموقوف؟ ايش السكوت هذا؟ مقطوع. ما روي عن التابع مقطوع. هذا يقابل قول هناك في المنقطع ولا في المقطوع، استعمله الشافعي، استعمل المقطوع في المنقطع، وهنا استعمل بعض الناس المنقطع في ليش؟ في المقطوع. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.